الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وقل لبني عدنان يوم زعيمها غدت من دماه المشرفية تنطف لتلقي الجياد السابقات عنانها فليس لها بعد الحسين مصرف، فمن مخبر المختار أن بقية الإله الفتى السجاد في القيد يرسف ومن مبلغ الزهراء أن بناتها أن بناتها عليها الرزايا والمصائب عكفوا تطوف بها الأعداء في كل بلدة، فمن بلد أضحت لآخر تقذف إذا رأت الأطفال شعثا وجوهها وألوانها من دهشة الرز تخطف. تعالى الأسى واستعبرت ومن العدا حذارا دموع المقلتين تكفكف، ومذ أبرزوها جهرة من خدورها عشية لاحى من يذود ويكنف، توارت بستر من جلالة قدرها بهيبة أنوار الإلهية يسجف، نادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي، وجيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد، ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد، لا عثرة النوق الهوادج لازم تميل، محمل سكين لوت ما يلمن يجيلايا ولا طاح من عدنا طفيل يا هويشي حاد الضعن بيتا من يبرد غلي وهالبر الاقفر ما ياد قطع للرجاء ويردون ننسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ليت من قبل السفاير نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي ولا تقول خلتني العزيز بغير تغس ولا تقول عني سافر وما ودعاني وشال خواتي وللقبر ما شيعه انا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسره ميسره يا فوق المهاز انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الشريعة الإسلامية تنظر إلى الإنسان تنظر إلى الإنسان نظرة ثنائية، يعني بأن الإنسان يتشكل ويتكون من عنصرين، من الروح ومن الجسد. يعني ليس فقط الإنسان مجرد قطعة من اللحم والشحم توزن أو تحجم أو تقدر أو تخضع للمقاييس الفيزيائية وأمثالها، لا، وإنما الإنسان فوق ذلك روح تفكر وتحلل وتستنتج وتتدرج في مراتب الكمال وفي مراتب السمو. وطبعا بخلاف النظرية المادية الجدلية التي ترى أن الإنسان مجرد مادة وهالعقل وهالتفكير وهالإدراك ما هو إلا تطور في المادة، ليس إلا، مو أن هناك ثنائية روح وجسد، هل عقل وهل إدراك كل تطور في وضع المادة وفي وظيفة المادة. ولا يخفى أننا إذا لاحظنا صفات الإنسان من النبل، الخلق، المروءة، الشجاعة، الشهامة، هالنوع من الصفات وهالنوع من الأخلاق نجدها أمور غير قابلة للمقاييس المادية. يعني النبل والشجاعة والشهامة والمروءة والكرم مو أمور توزن أو مثلا توضع على الميزان أو تحجم أو تأخذ مساحتها، أمور مو خاضعة للمقاييس المادية، وإنما هي شيء فوق المادة، هي شيء أسمى من المادة، صفات الإنسان من نبل وشجاعة ومروءة أمور فوق المادة وأسمى من المادة، مما يكشف على أن الإنسان يملك شيئا آخر غير المادة، يملك شيئا آخر غير الجسد، ألا وهو عنصر الروح، ألا وهو جانب الروح، جانب النفس. فإذا كان الإنسان يتشكل من هذين العنصرين، عنصر الروح وعنصر الجسد، سعادة الإنسان وهناء حياة الإنسان عندما يشبع هذين العنصرين بجميع رغباتهما ويقضي ويلبي جميع طلباتهما. يعني الجانب الجسدي ماذا يحتاج من المآرب المادية من الأكل والشرب والكساء وأمثال ذلك، يعطيه حاجته. والجانب الروحي ما يحتاج إليه من الصفات السامية والأخلاق العالية، أيضا يوجهه نحوه ويفرغه له. فإذا هناك حقوق وهناك أمور تتبع الجانب الجسدي، وهناك حقوق تتبع الجانب الروحي. أما حقوق الجانب الجسدي، ورد في الحديث: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فمن جملة ما ذكره الحديث: إن لجسمك عليك حق، الجسد له حقوق عليك يجب عليك أن تقوم بها. تلاحظ الشريعة الإسلامية أكدت على الحقوق الجسدية. تشوف كثير من الآداب التي وضعتها الشريعة الإسلامية للأكل، للشرب، للجلوس، للنوم، لليقظة، للخلاء، بل آداب دقيقة حتى كيفية المضغ، حتى كيفية التناول، تناول الأكل، حتى كيفية الاستبراء، حتى كيفية، يعني سائر هذه الأمور الجزئية وضعت لها الشريعة الإسلامية آداب مفصلة، إذا سار عليها الإنسان يكون قد أدى الحقوق الجسدية. وأمرت هذا الإنسان بالمعتاد من الأكل والشرب، فرب أكلة منعت أكلات، ولاحظت هذا الإنسان بأن يجنب نفسه عن أكل الحرام. أكل الحرام، هاللحوم المستوردة، هاللحوم الغير معلوم ذبحها على الطريقة الشرعية، يجب على الإنسان أن يتجنبها أولا من جانب جسدي. جريدة كيهان في عدد من أعدادها نشرت عن عدة أطباء شرقيين وغربيين أنهم قالوا: الذبيحة إذا لم تذبح بهالكيفية التي طرحتها الشريعة الإسلامية فإنها تفقد كثيرا من فوائدها وعطائها. والجانب النفسي والروحي أشد. الإمام الحسين سلام الله عليه يخاطب ذلك الجيش الذي أصر على المعصية وأصر على قتال آل رسول الله، يقول له: ملئت بطونكم من الحرام فقلوبكم كالحجارة بل هي أشد قسوة. يعني الإمام الحسين يشير إلى تأثير أكل الحرام على الجانب النفسي للإنسان. التعود على أكل الحرام يضع القلب موضع الحجر الأصم الصلد الذي لا يبالي بشيء ولا يحن إلى شيء. ملئت بطونكم من الحرام فقلوبكم كالحجارة بل هي أشد قسوة. الشريعة الإسلامية تجنب جسد الإنسان عن تعاطي المخدرات، فإن المخدرات تفتك بجسده أشد الفتك وتقضي على قوته وحيويته وشبابه. الشريعة الإسلامية تجنب الإنسان عن الانزلاق وراء شهواته الجسدية، الانسياق وراء الزنا وراء اللواط، هذه القاذورات التي تسبب لجسد الإنسان مرض الزهري، مرض السيلان المنوي، مرض الإيدز هذا المنتشر الآن في أمريكا وأوروبا، اللي يفقد الجسد مناعته، يفقد الجسد صلابته أمام الأمراض وأمام الأزمات. هذا كل نتيجة للانزلاق وراء العلاقات الغير المشروعة والزنا واللواط. وهناك حقوق روحية، هناك حقوق للجانب الروحي. وطبعا كثير من الناس يجهلون حقوق الجانب الروحي، أسباب انحراف الإنسان، علاج انحراف الإنسان، كيفية تفادي أو كيفية الوقاية من انحراف الإنسان، هذه الأمور مجهولة لدى الكثير ولا يطرحها الكثير على أذهانهم ولا على أفهامهم. وإحنا طبعا ما نريد أن نرجع الإنسان إلى علم النفس الحديث، والله نقول له ارجع إلى علم النفس الحديث وحاول بواسطة قواعد علم النفس الحديث أن مثلا تهيئ العلاج اللازم لأي مشكلة نفسية ولأي مشكلة روحية. لا، علم النفس الحديث شنو قيمة اللي احنا نرجع الناس إليه في حل مشاكلهم النفسية؟ علم النفس الحديث من وضعه ومن أسسه حتى نحن نعود إليه في حل مشاكلنا النفسية؟ من اللي وضع علم النفس؟ وضع علم النفس جماعة وضعوه استخلاصا وانتزاعا من مجتمعات غربية عاشوها ومحيطات معينة أحاطت بهم وبيئات معينة اكتنفتهم، انتزعوا واستخلصوا هذا العلم نتيجة لاستقراء ناقص على أشخاص معينين أو على مجتمع معين أو على محيط ضيق أو على بيئة ضيقة. فهذا العلم إذا كان مستخلص من محيط ضيق أو نتيجة استقراء ناقص، شلون هذا العلم نطبقه على سائر أفراد البشر في جميع الظروف وفي جميع البيئات وفي جميع المجتمعات؟ إذا هو علم انتزع من محيط ضيق ونتيجة الاستقراء ناقص، شلون يكون علم بقواعد مضطردة على جميع أبناء البشر وفي جميع العصور وبمختلف الظروف والمجتمعات؟ ما يمكن. ثانيا، هذا علم النفس اللي وضعه، عندما وضعه ووضع قواعده، ألم تكن نوازعه النفسية، هذا الإنسان الواضع، ألم تكن نوازعه النفسية وشهواته دخيلة في وضع بعض القواعد؟ لا شك أن لعواطفه ولمشاعره ولنوازعه النفسية مدخلية وتأثير في وضع القاعدة وفي تأسيسها وفي كيفية تنسيقها ونشرها. فإذا كان هذا اللي وضع علم النفس نوازع النفسية إليها مدخلية في وضع القواعد وتأسيسها، كيف نرجع إليه؟ نرجع إليه وما هو إلا خلاصة تجربة لصراع نفسي أو لنوازع نفسية عاشها هذا الواضع وهذا الجاهل. ثالثا، بأن علم النفس الحديث متأثر تأثر كبير بالفلسفة المادية التي تنظر إلى الإنسان أنه مجرد كتلة من شحم ولحم وعصب ودم. فإذا علم ينظر إلى الإنسان بهالمنظار ونحن ننظر إلى الإنسان بأنه روح فوق هذا الجسد وعالم أسمى من عالم المادة وعالم أسمى من عالم الشهوات والغرائز، إذا كنا ننظر إلى الإنسان بنظرة روحانية وهذا العلم ينظر إلى الإنسان بنظرة مادية بحتة، فكيف نأخذ العلاج منه والنظرة تختلف بيننا وبينه. نحن نعود إلى الشريعة الإسلامية، نحن نرجع مشاكلنا الروحية والنفسية ونستوفي علاجها من الشريعة الإسلامية ومن نصوص أهل البيت سلام الله عليهم، ونقول بأن نصوص أهل البيت تضع لنا عدة حقوق للنفس. الحق الأول تثقيف النفس وتعليمها. طبعا النفس تواقة للكمال وتواقة لطلب العلم والمعرفة واستجلاء الحقائق ومعرفة أسرار الكون وألغازه، فالنفس فيها هذه الرغبة وفيها هذا الاستعداد والقابلية، فعلينا بإشباع هذا الجانب، علينا بتثقيف النفس وتعليمها بالعلم الصالح النافع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وورد في الحديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وهذا كله أمر بتثقيف النفس وتعليمها، وطبعا تعليمها بالعلم الصالح مو بأي علم كان، سواء كان مضرا أو لم يكن نافعا أو كان نافعا، لا، العلم الصالح النافع. أول ما تعلم به النفس علم العقائد، على النفس أن تعرف عقائدها، على النفس أن تعتقد بأصول دينها عن برهان ودليل لا عن تقليد محض ساذج. كيف عرفت ربك؟ وما الدليل على وجوده ووحدانيته؟ وما الدليل على عدالته؟ وما الدليل على نبوة النبي؟ وما الدليل على إمامة الإمام؟ وما الدليل على المعاد يوم القيامة؟ على النفس أن تعتنق العقائد بعد برهان ودليل، ثم تتعلم الأحكام الشرعية العامة البلوى اللازمة لها في حركاتها وسكناتها وليلها ونهارها. مر الرسول صلى الله عليه وآله، وتروى الرواية أيضا عن الإمام علي عليه السلام، وإذا جماعة محدقون في المسجد برجل، جماعة كثيرة مجتمعين على رجل، قال ما هذا؟ ليش مجتمعين؟ قالوا هذا علامة. علامة؟ هذا بعد وراه شيء يعني. قال علامة يعني في ماذا؟ وماذا عنده؟ قالوا إنه يعرف أنساب العرب وتفاصيلهم وأشعارهم وخطبهم ومعاركهم وما أدري شنو، الناس مجتمع عليه. قال إنه علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. وعرف أنساب العرب وعرف معاركهم وقضاياهم ومواقفهم، شنو أثمر لآخرته؟ شنو أثمر لموقفه يوم القيامة أمام ربه؟ فعلى الإنسان أن يعلم نفسه ويثقفها بالعلم الصالح النافع. الحق الثاني إصلاح سريرة الإنسان. طبعا الإنسان إلى ظاهر وإلى باطن، شوف ظاهره هذا الجسد، وهم الظاهر يمدح ويذم، إن كان الظاهر لطيفا مدحه الناس، وإن كان الظاهر قبيحا ذمه الناس ونفروا منه، كذلك الباطن يمدح ويذم. ترى الإنسان يمدح على خلقه الرفيع، على تواضعه، على شهامته، على كرمه، تقبل عليه الناس إذا ملك الأخلاق الرفيعة، وتذمه إذا تنازل إلى درك الحيوانات ودرك العجماوات والبهائم. وكما أن الإنسان يصرف الوقت الطويل في تحسين ظاهره وفي تحسين شكله، فليصرف بعضا من ذلك الوقت في تحسين باطنه، في إصلاح سريرته. أنت إذا تريد تروح العمل، تريد تروح الجامعة، توقف أمام المرآة ساعة تسرح شعارك وتنظف شكلك وترتب أمورك بس حتى لا يشوفوك الناس بمنظر مشوه. هل تأخذ بعضا من هذا الوقت تقضي به دعاء، نافلة، ذكر من الأذكار، قراءة قرآن؟ عندك هالشكل أنت توقف قدام المرآة وتسرح الشعر، يا تسريحة الديش، يا تسريحة الأسد، يا تسريحة الإدلاغ، يا ما أدري شلون، وتجهد وقت طويل في سبيل تنظيم الشعر وترتيبه والظهور بالمظهر الحسن. بعض من الوقت نصف ساعة تقرأ فيها القرآن، نصف ساعة تدعو الله دعاء بخضوع وخشوع، نصف ساعة تتلو الأذكار الحسنة، نصف ساعة تغذي هذا الجانب الروحي الظمآن إلى الأمور الروحانية والأمور الربانية. فكما أنك تصلح ظاهرك فأصلح باطنك. عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن جده أمير المؤمنين أنه قال: إذا كتب بعض الحكماء لبعض كتبوا ثلاثا ما فيهن رابعة، بس ثلاثة كتبوها: من كان همه الآخرة كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين ربه عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. شوف هذا ينطبق على زماننا، على أنفسنا أو لا؟ حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان تخبث سرائرهم وتصلح علانيتهم. في الظاهر زينين، أما في الباطن تخبث سرائرهم وتصلح علانيتهم، طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يعبدون الله رياء ولا يخالطهم خوف، ويعمهم الله بعقاب يدعون منه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم. ومن حقوق النفس ضبطها، النفس منقادة للشهوات، منقادة للغرائز، منقادة للانزلاق والانحراف، عليك بضبطها، عليك بأن تبني جدارا منيعا حصينا من التقوى والإيمان يقف أمام النفس ويصرفها عن شهواتها وغرائزها الشيطانية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروي عن علي سلام الله عليه أنه قال: وإنما هي نفسي عروضها بالتقوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هو يختار هذا أو هذا. عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أن رسول الله بعث سرية إلى الجهاد، فلما رجعت السرية قال: مرحبا بمن قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد أنفسكم. خير الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ومن حقوق النفس محاسبتها، أهم الأمور محاسبة النفس، عليك بالمحاسبة والمراقبة. تحاسب نفسك كل يوم ماذا فعلت من طاعات وماذا فعلت من معاصي، فإن كانت طاعاتك أكثر من معاصيك فرحت بذلك وسألت الله أن يوفقك لزيادة الطاعات واجتناب المعاصي، وإن كانت معاصيك أكثر من طاعاتك أنبت نفسك وقرعتها بشدة بشدة وقسوة حتى تستجيب لنداء ربها. محاسبة النفس ومراقبتها تعد الإنسان إذا وقف أمام ربه يوم القيامة. أكو مواقف مهولة خطيرة يقفها الإنسان أمام ربه يوم القيامة، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى استعداد. إذا لم يحاسب الإنسان نفسه في الدنيا لم يملك الاستعداد لذلك اليوم. يقول الصادق سلام الله عليه كما روي عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن في يوم القيامة 50 موقفا كل موقف مقام 1000 سنة في يوم كان مقداره 50,000. وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب منه وتاب منها إليه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله أوصني. قال: هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ وهو يقول: نعم نعم نعم. قال: اعلم إنك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. أول حاسب، فتدبر عاقبته، فإن كان حسنا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي عنه. لابد لنا من أن ننهج منهج أهل البيت سلام الله عليهم. منهج أهل البيت محاسبة النفس، أولا من خلال الطاعات. ماذا فعلت اليوم من طاعات؟ ماذا قمت بواجبات؟ ماذا قمت من فرائض؟ علينا أن نحاسب أنفسنا على الفرائض والواجبات. هل أنا أؤدي الصلوات كما يريدها الله؟ صلاة الفجر إحنا اللي مضيعينها. صلاة الفجر كم من إنسان يأخذه النوم ولا يعي لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس. صلاة الفجر، ترك صلاة الفجر ترى من أكبر الأمراض الشائعة في مجتمعاتنا. ترك صلاة الفجر من أكبر الأدواء. صلاة الفجر في وقتها منبع ومصدر للتوفيق والبركة في الرزق والمعاش والعمر والعيال والولد. صلاة الفجر في وقتها مصدر خير وبركة. ليش احنا ما نحاسب أنفسنا على ترك صلاة الفجر؟ وكذلك فعل المعاصي. 5 دقائق قبل يومك، كل ليلة قبل يومك 5 دقائق، أمعن قليلا في يومك وساعاتك التي قضيتها عن المعاصي التي صدرت منك. لماذا عققت والديك؟ لماذا لم تطع أمر والدك؟ لماذا لم تطع أمر أمك؟ لماذا اغتبت فلان؟ لماذا كذبت على فلان؟ لماذا نشرت النميمة بين فلان وفلان؟ لماذا سمعت الأغنية؟ لماذا سمعت الموسيقى؟ لماذا أصررت على المعصية والذنب؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. عن الصادق سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل مع أصحابه في أرض قرعاء، يعني لا شيء فيها. قال: أحضروا حطبا. قالوا: ما بها من حطب. قال: أحضروا ما تقدرون عليه. فصاروا كل واحد يحضر حطب فيجمعونها. فلما اجتمعت التفت الرسول قال: هكذا تجتمع الذنوب، إياكم والمحقرات من الذنوب. المحقرات يعني الذنوب الصغيرة. إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا وكاتب، فمن طلبها كتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنت تحاسب على الصغيرة وعلى الكبيرة. وانت اذا عودت نفسك على الصغائر اشترأت على الكبائر. اذا المرء اعطى نفسه كل شهوة ولم ينهها تاقت الى كل باطل. وعليك بان تغتنم فرصة العمر، ترى ماكو اغلى من العمر. الانسان يظن اكو اشياء غالية مثل المال مثلا شيء غالي نفيس، الأولاد مثلا شيء غالي عظيم، الأكل والشرب، الأرض، القصر، المجلس الفخم. لا، العمر أغلى من ذلك كله. العمر أغلى من هذه المتع. ليش؟ لأن هالمتع تقدر تعوضها. إذا ذهب المال تقدر تعوضه، إذا ذهب القصر تقدر تعوضه، العيال بيدك إذا رزقك الله الولد. ولكن الذي لا يرجع ولا يعود هو العمر. كل يوم يذهب لا يرجع، كل دقيقة تذهب لا ترجع. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. دقائق تذهب، ثواني لا تعود ولا ترجع. عليك باغتنام فرصة العمر. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الأئمة سلام الله عليهم أكدوا على أهمية الوقت، أكدوا على أهمية العمر، أكدوا على أن العمر نعمة غالية يجب استغلالها، ويجب الاستفادة منها، ويجب قضاؤها في الصالحات والخيرات. الرسول صلى الله عليه وآله روي عنه أنه خاطب أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال: يا أبا ذر، كن على عمرك أشح منك على دراهمك ودنانيرك. انت صير على عمرك اشح واحرص من الدراهم والدنانير. شنو قيمة الدراهم والدنانير؟ وورد عن علي سلام الله عليه انه قال: ما من يوم يمر على الانسان الا ويقول له ذلك اليوم: ايها الانسان، انا يوم جديد وانا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة، ولن تراني بعد هذا أبدا. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وبصحتك قبل سقمك، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك. انت الان عندك طاقة شباب، عندك حيوية الشباب، اصرف طاقة الشباب وقدرة الشباب في الصالحات والخيرات. انت الان مدام انت قادر صلي النافلة، اقرأ الدعاء، اقرأ القرآن. باكر اذا شيبت وعجزت وما تقدر تقوم وما تقدر تقرا، بعدين تريد تقرا وبعدين تريد تتوب؟ لو الان، الان الفرصه امامك، الان المجال مفتوح امامك، الان تستطيع ان تستغل هذه القوه وهذه الحيويه في الطاعات والخيرات، مو بعدين. ومن يقول بانك تبقى الى ان تشيب وتتوب؟ وللاعمار الا بيد الله. فأنت اغتنم فرصة شبابك، هذه القوة أفرغها في القيام بالطاعات، لا في المعاصي، لا في الرذائل والذنوب. وعن الباقر سلام الله عليه: إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع: عن عمرك فيما أفنيته. شنو قضيت عمرك؟ في شنو؟ في الأغاني والموسيقى؟ أو قضيت عمرك في الطاعات؟ قضيت عمرك في ماذا؟ قضيت عمرك في السفر إلى المدن الغربية للقيام بالمعاصي والرذائل التي لا تتأتى لك في مجتمعك وبلادك، أم قضيت عمرك في الصالحات والزيارات والحج والعمرة؟ في ماذا قضيت عمرك؟ عن عمرك فيما أفنيته، وعن جسدك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وأين وضعته، وعن حبنا أهل البيت. أنت الآن تسأل عن شبابك، والله طول الوقت في النادي في الكرة والرياضة والعب وشو تصير وصفق وصرخ وطول. هم احنا ما نمنع من الرياضة، ما نمنع من الرياضة وما نمنع من النادي وما نمنع من الكرة، لكن لا تأخذ وقتك كله بحيث تلهيك عن الفرائض والواجبات وطاعة أبيك وطاعة أمك والقيام بحقوق إخوانك وحقوق عائلتك. والله وإيش هو؟ صباح في النادي، العصر في النادي، الليل إلى وقت متأخر في النادي، ما يسمع إلا أخبار الرياضة، وما ياخذ إلا الجرائد اللي تتحدث عن أخبار الرياضة، وما يجلس مجلس إلا يطرح أخبار الرياضة. شنو هذا؟ وانت الان اذا قضيت 10 سنين وعشرين سنة في الرياضة، يعني شنو انتجت للامة؟ شنو انتجت للمجتمع؟ والله تخرج رياضي وكتبوه في الجرائد، فلان ابن فلان كذا عنده ميدالية ذهبية وكذا حصل على كاس ذهبي، وفي المباراة الفلانية مثلا كذا، في دورة الخليج كذا، في دورة شرق آسيا حصل على كذا، في دورة العالم حصل على كذا. الله، صار العلامة الحلي. هذا شين هو قيم؟ ايش قدم للأمة؟ ايش قدم للمجتمع؟ ايش قدم لأبناء أمته؟ ايش قدم لأبناء وطنه؟ هذا عندما صار بهالسعة وصار بهالمفهوم وبهالعنوان البار، شنو يعني قدم؟ والله إذا وقف يوم القيامة أمام ربه، ماذا أفنيت عمرك؟ في ماذا؟ والله في الكرة والرياضة، واشتهر اسمي وارتفع عنواني وكذا. يخاطب ربه بهذا الخطاب. عليك أن تستغل عمرك في العمل الصالح. العمل الصالح هو المهم. ورد عن علي سلام الله عليه: إن الإنسان في آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعات الآخرة يلتفت إلى ثلاثة: إلى ماله، وإلى ولده، وإلى عمله. يلتفت إلى ماله، يقول له: أيها المال، لقد كنت عليك حريصا شحيحا طالبا لك، فماذا تعطيني؟ يقول: خذ مني كفنك فقط، تمائلك مني إلا الكفن بس. ثم يلتفت إلى ولده يقول: إني كنت لكم محبة وكنت عليكم محامية، فما لي عندكم؟ يقول: نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها، نقدمك للتراب. شنو يعني رايحين نعمل لك؟ فيلتفت إلى عمله يقول: أيها العمل، والله إني كنت فيك لزاهدا وكنت علي لثقيلا، فما أبغضك عندي، ما لي عندك؟ يقول: أنا قرينك في قبرك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، وأعرض أنا وأنت على ربك. فإن كان وليا لله جاءه أطيبهم رائحة أحسنهم رياشا، قال له: إلى روح وريحان وجنة نعيم، مقدمك خير مقدم. فيقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك. ارتحل من الدنيا إلى الجنة، وإن كان عاصيا رأى أشد الناس أسوادا آخذا بأكظامه أنتنهم ريحا. يقول: من أنت؟ ضيقت علي. يقول: أنا عملك. ارتحل من الدنيا إلى النار. والمدار على حسن الخاتمة، أحسن خاتمتك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. المدار على حسن الخاتمة. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الرجل إذا أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، وإن الرجل إذا أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. شوف حسن الخاتمة. فلذلك حاول أن تواظب على الطاعات حتى تكون خاتمتك حسنة. شوف شلون الخواتم تبين أصناف البشر وأنواع البشر. هذاك يقول: أفكر في أمري على خطرين. شوف شلون يختم حياته بأي خاتمة: أأترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسين. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين ليلة كاملة. وهو يعالج الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الدنيا وبين الآخرة، بين الجنة وبين النار، ولكن اختار الخاتمة السيئة، اختار قتل الحسين. يلتفتون إليه ويقولون: أمصر أنت على قتال هؤلاء يا ابن سعد؟ يقول: نعم، قتال أهونه أن تسقط الرؤوس وتقطع الأيدي. ويطبق حذافير وصية يزيد وعبيد الله بن زياد: فقاتل الحسين حتى تأخذ برأسه، ثم أوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق. وما اكتفوا بذلك، وإنما أجلوا نساءه وأطفاله سبايا من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى، تتقاذفهن الرياح وتتفرج عليهن النساء والرجال، وساروا على هذه الوتيرة إلى أن قربوا من دخول الشام. في بعض الروايات يقال بأن طفلة الحسين الصغرى نزلت من النياق لما وقف الحادي، وأتت إلى ظل شجرة من كثرة المشي والتعب والجوع والعطش، أتعبها ذلك فنامت وهودت أمام الشجرة، ما وعت من نومها إلا والركب قد رحل عنها وسافروا عنها. الركب مشى عنها، سكينة التفتت إلى زجر، قالت: أوقف الركب، إن لنا طفلة ضائعة. لم يلتفت إلى كلامها. زينب تكلمت، توسلت إليه: أوقف الركب، إن لنا طفلة يتيمة ضائعة. ما سمع لكلامها حرفا، إلى أن وقف الرأس الشريف، رأس أبي عبد الله، لأن الحسين حيا وميتا يحافظ على عياله، الحسين حيا وميتا يحمي يتاماه وأطفاله. وقف الرأس الشريف ولم يتحرك خطوة، أرادوا أن يحركوه فلم يتحرك، أربعة فلم يتحرك، قالوا: نذهب لعلي بن الحسين فإنه أعرف بسحر أبيه. أتوا إلى علي بن الحسين، أخبروه بالأمر، قال: نعم، عم زينب انزلي إلى البيداء وابحثي، إن لنا طفلة ضائعة. نزلت العقيلة زينب تبحث في البيداء، تجول يمنة ويسرى، تنادي: فاطمة كلميني، ابنتي جاوبيني، أنا عمتك العقيلة زينب، أين أنت بني؟ أين ذهبت؟ من أخذك؟ من ذهب بك؟ والطفلة لا تجيبها ولا تكلمها. رأت العقيل شبحا أسود من بعيد، علمت أن هناك الطفلة، أتت تركض وتهرول إليها. وصلت وإذا بامرأة جالسة معصبة بعصابة سوداء، وقد أخذت الطفلة ووضعتها في حجرها وصارت تمسح على وجهها وتضمها إلى صدرها وتبكي عليها. يا وقفت زينب عند تلك المرأة، قالت: السلام عليك يا أمة الله. ردت عليها السلام، قالت: يا أمة الله، ناوليني طفلتي وحبيبتي فاطمة، هذه ابنتنا فاطمة طفلتنا، ناولينا إياها. فأعرضت المرأة بوجهها وقالت: دعيها عندي، فإني أحب أن أشمها وأضمها وأحنو عليها. يا قالت: لا يا أبويا، لا يا أمة الله، لأن الركب ينتظرنا وهؤلاء أعداء أجلاف قساة علينا، يضربونا ويؤلمونا، أعطنا هذه الطفلة. قالت: لا أعطيك إياها، يضربها الأعداء ويؤلمونها. قامت زينب تريد أن تأخذ الطفلة، فبكت تلك المرأة ونادت: وفاطمة هو ابنته. التفتت إليها زينب: يا أمة الله، من أنت تحنين على طفلتنا؟ من أنت وما اسمك؟ كشفت عن وجهها، قالت: بني، أنا أمك فاطمة الزهرة. بني زينب، أنا مكسرة الأضلاع. بني زينب، أنا المصابة بذبح الحسين. ضمت زينب إلى صدرها، نادت: أمه، ذبحوا أخي الحسين وقطعوا رأسه وأتوا بنا سبايا على ظهور المطايا. يتيمة وضايعة بهالبر، يا عمة لا تخلوني، رايضوا يا حوادي النوق وإيا الحرام راكبوني. سمعت صوت هساكنة وغدت تستعطف الحادي، تقل رايض الناقة يتيمة بقيت في الوادي، تقل رايض الناقة يتيمة بقيت في الوادي. تنوح وتين تخيم بكى هذا وبفى، يا بويا ضيعتني بين قام الماء يرحموني، من صم الصخر قلبك يا خايب ما ترد لها، الذواب كل قلب قاسي من يسمع توسلها. قال الرجس خلوها ذياب البر تاكل، ومنكم يستريح البال وبعداكم صرتوا تاذوني دقلي بالودي عش صار من سمعت نواخيها هوت من ظهر ناقتها وتلوت واحنت عليه تبكي ولا احد منهم كفو يسمع بواكي وخذت هوا ومتيل الراس يا ابن امي بليتوني ويلي شقول اللي ناشدني من الناس من الناس خوك حسين وين وين عبا اقول اقول حسين ضل جثة بلا راس يا اس عباس البطيال قطعا كذا زينب تقبل عزاءنا شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الحاضرين وفقهم لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.